اعمل ايه؟ انا سكتة ليه؟ اسحب التفاحة دي اللي في ايدي وزي ما تيجي تيجي. وفاتوا عليا وانا مستخبية من غير ما يحسوا بيا، وفضلت انا لابده في مكاني بين الاغصان. لما الفجر شقشق وبان، رحت نازله من فوق الشجره وحمدت ربنا على اللي جرى، وجيت لكم علشان احكي لكم واقول لكم. ايه رايكم؟ ده انتوا لو كنتم معايا هناك، لولا التفاح اللي جبتيه معاكي ما كناش صدقناك. صدقتوها؟ ايه انت بتضحكي ليه؟ لولا التفاح اللي معاه ما كنتوا صدقتوها. ما شاء الله، البنت من دول تعمل عملتها اللي تستاهل عليها قطم رقبتها وتخش علينا في البيت بشوية حواديت. ملوش لزوم الكلام ده يا خالتي. نعم يا اختي. طب بس هدي. يا فضحتكم يا فضحتكم، اودي وشي في منكم، لكن انا هعرف ازاي اقدبكم. اذا كان ابوكم معرفش يربيكم، انا هربيكم. هاتوا التفاح ده اللي في ايديكم. الله، انا هاخد تفاحة من دول والفسدها لما اعرف مين اللي ادهولها. بس هو فين اللي اسمه مشكاح؟ انت اللي اسمك مشكاح. مشكاح ليه؟ الخرايب دي انا عارفها وحافظها، يا ما بنتي فيها ليالي بطولها. يعني كريمه كدابه؟ ما هي قدامك اهي الخرابه، انا بس هودتك عشان امشي لك رايك. اهدي رخرع عباره. ادي الخرابه وادي الحاره، ولا فيه بستان ولا فيه مغاره. انت بتصدق حكايتها؟ تبقى باتت فين ليلتها؟ بنات زي دول ملهمش قد، زي الشهد حلوين زي الورد. ده هو فيه جمال من ده؟ مش كاه ريمة، اوعك يا منيل تكون بتبصلهم. من شدة جمالهم ما اقدرش ابصلهم. يو ينيلك يا مش كاه. انا ببيع التفاح وطول الصبايا اللي لا التفاح اللي ملوش وجود. التفاح التفاح نصاخ. مش كاه ريمة، سامح ده بيقول التفاح ملوش وجود. التفاح ونصاخ. عمي يا بتاع التفاح، حدود الصبايا الملاح. انت صحيح معاك تفاح من اللي نص خوخ ونص تفاح؟ عينك تقولك ولسانك يدلك. شوفي ايه ده، صحيح تفاح من اللي نص خوخ ونص تفاح. والتفاح ده بتبيعه بكام؟ انا ببيعه بالكلام. ايه بتبيعه بالكلام؟ اللي يحكيلي حكاية ياخد التفاح اللي معايا، بس مش كل حكاية.